السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واكتب لنا التوفيق والسداد يا حي يا قيوم. ومع تفسير سورة البقرة وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال سد رحمة الله عليه عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: لما ضرب الله هذين المثلين السابقين المنافقين، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل استوقد نارا وقول أو كصيب من السماء الآيات الثلاث، قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله هم الخاسرون. وهذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال السيوطي بعد أن ذكر غيره من أسباب النزول قال: إن هذا أصح، إنه أصح إسنادا وأنسب بما تقدم أول السورة. وذكروا ذكر عن معمر من رواية عن قتادة من رواية معمر قال: لما ذكر الله العنكبوت والذباب قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. وهذا يعني كأنه يفيد أن الآية مكية ولكن السورة مدنية كما ذكرنا. وأيضا روي عن قتادة عن سعيد قال: إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر، وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والبعوض الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. وروي عن مجاهد نحوهم. هذه الآية إذن هذه الآية الجليلة ربنا تعالى يخبر أن أي مثل كان بعوضة فما فوقها، يعني في الصغر الاشتمال، الله تعالى لا يستحي أن يضرب مثلا به لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق، والله تعالى لا يستحي من الحق. وكأن هذا كما ذكرنا جوابا، وكان هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في القرآن الكريم، لمن أنكر ضرب الأمثال في القرآن الكريم بالأشياء الحقيرة، واعترض على الله في ذلك، فليس في ذلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله تعالى لعباده ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر. ولهذا قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فربنا تبارك وتعالى يضرب الأمثال لعباده ليفهموا عن الله عز وجل. وقد قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية: هذا مثل ضربه الله للدنيا، إذ البعوضة تحيا ما جاعت، فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم، مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن الكريم، إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله سبحانه عند ذلك، ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ما أوتوا. واختار ابن جرير رحمة الله عليه الرأي الأول الذي روي عن السدي، ولأنه أمس بالسورة وهو مناسب. ومعنى قول الله تعالى لا يستحي أي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا. وهنا في هذه الآية الجليلة إثبات صفة الحياء لله جل ذكره، فصفة الحياء لله تبارك وتعالى صفة خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. وربنا تعالى يقول: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. وأيضا قال الله تعالى في سورة الأحزاب: والله لا يستحي من الحق. والحديث ثبت الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الآخر فاستحي فاستحي الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. حديث ثلاثة الذين مروا على حلقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث سلمان رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه العلامة بن باز رحمة الله عليه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين: إن ربكم حي كريم يستحي من عبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفر خائبتين. أعظم الله سبحانه. وصفة الحياء ثابتة لله تعالى. قال ابن القيم: وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهل منه بالعصيان. ما أكرمك ربي، والله لك الحمد، سترتنا يا كريم، لك الحمد كله. وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهل منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. الله. وقال الشيخ خلال الراس رحمة الله عليه: وحياؤه تعالى وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين. هذا كلام نفيس جدا ومهم. حياء الله تعالى وصف يليق بالله تعالى، ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته سبحانه وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. الله الله. فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه وأضعف لديه، ويستعين بنعم على معصيته، ولكن رب العزة سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحي من هتك ستره وفضيحته، فيستره بما يهيئه له من أسباب الستر، ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر. صدقت والله، رضي الله عنك ونور الله قبرك. وقال الأزهري: قال الليث: الحياء من الاستحياء ممدود. وللعرب في هذا الحرف لغتان، انتهى كلامه. وللعرب في هذا الحرف لغتان، هذا كلام الأزهري، لازال كلام الأزهري. قال: وللعرب في هذا الحرف لغتان، يقال استحيا استحى فلان يستحي بياء واحدة، واستحيا فلان يستحيي بياءين، والقرآن نزل باللغة التامة يعني الثانية يستحيي. وقال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح حديث أبو واقد، قال: في هذا الحديث إثبات الحياء لله تعالى، ولكنه ليس كحياء المخلوقين، بل هو حياء الكمال يليق بالله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم. وقال تعالى: والله ليستحي من الحق. وكذلك جاءت الصحابية رضي الله عنها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على النساء من غسل إذا رأت الماء؟ أظن أم سليم رضي الله عنها. وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك: القول في الاستحياء والإعراض كالقول في سائر ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، والواجب في جميع ذلك هو الإثبات مع نفي مماثلة المخلوقات. وهنا في قول الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، قال أهل العلم: ما هنا للتقليل، وتكون بعوضة منصوبة على البدل، كما تقول: لا أضربن ضربا ما. الحمد لله. فيصدق هذا الضرب بأي ضرب كان، فيصدق بأدنى شيء. أو تكون ما نكرة موصوفة بالبعوضة. واختار الإمام جرير الطبري رحمه الله عليه أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابها. قال: وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما وما ومن بإعرابها، لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة تارة أخرى. قال حسان رحمه الله رضي الله عنه: وكفى بنا فضلا على غيرنا حب النبي محمد إيانا. قال: ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار، وتقدير الكلام: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة إلى ما فوقها. وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. وقال ابن جني: وتكون صلة لما وحذف العائد. يقول: قرأ الضحاك إبراهيم بن أبي عبلة ورويت بعوضة بالرفع. قال ابن جني: وتكون صلة لما وحذف العائد، كما قال تعالى: تماما على الذي أحسن. وربنا تعالى في قوله تعالى يقول: فما فوقها، فوقها بمعنى فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع: نعم وهو فوق ذلك، يعني وهو دون ذلك. يعني فيما وصفت. وهذا قول الكسائي وأبي عبيدة. قال الرازي وأكثر المحققين على هذا القول. وفي الحديث لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، حديث رواه الترمذي وصححه وحديث صحيح طرقه. والثاني المعنى الثاني فما فوقها أي فما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وفي الصحيح صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب الله تعالى إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. وهنا يا إخواني استفاد أيضا أن الحياء لا يصد عن الحق، إذا كان رب العزة سبحانه جل جلاله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها لنفع العباد ولتعليمهم، فالحياء لا يصد عن الحق أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، وقال الحياء لا يأتي إلا بخير، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان يقول إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وأثنى على عثمان فقال ألا استحي من رجل تستحي من الملائكة. وهذا الحياء لا يصد أبدا عن معرفة الحق كما تكلمنا وتعلمه وتعليمه. فإن أم سليمة كما ذكرنا جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، رضي الله عنهن. وفي الحديث أيضا رواه مالك بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها بنت طلحة، عائشة بنت طلحة أنها أخبرت أبا النضر أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وصائم، فقالت له أم من عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال أقبلها وأنا صائم؟ قالت نعم. أرادت أن تعلمه رضي الله عنها وارضاها، أم المؤمنين المباركة. فقالت نعم، فلعلمها وفقها رضي الله عنها لم يمنعها الحياء أن تعلم ابن أخيها أن القبلة للصائم جائزة. وروى مسلم صحيح عن أم من عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما غسل، وعائشة جالسة، فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. فلم يمنع نبينا صلى الله عليه وسلم وأشد حياء من العذراء في خذها أن يبين للناس ما أشكل عليه من أمر دينهم صلوات ربي وسلامه عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأذن لي، فقلت لها يا أمه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك يعني أستحي منك. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط. قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختانة فقد وجب الغسل رضي الله عنها وارضاها. نعم والله، وقد قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من الفقه في الدين. فنسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وهنا يا إخواني ضرب الله تبارك وتعالى الأمثال في كتابه بعدة أشياء. انظر، ضرب الله مثلا بالذباب والعنكبوت، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقال في العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل عنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وضرب مثلا بالشجرة الطيبة مثل المؤمن الكريم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة شثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وضرب مثلا بالعبد المملوك فقال جل ذكره ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. وأيضا ضرب مثلا قال تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه إنما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل؟ وضرب كذلك مثلا برجل فيه شركاء متشاكسون، قال ضرب الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ملك ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ملكة أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. وقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، وأيضا ضرب مثلا بالريح التي فيها سر، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقد قال ربنا تعالى في ضرب الأمثال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله أكبر. وقد قال بعض السلف: إني إذا سمعت المثل فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال مجاهد: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال: الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله تبارك وتعالى بها. نعم والله، نعم كيف لا. وكما قال الله تعالى وصف المؤمنين: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، نسأل الله يجعلنا منهم يا رب. قال قتادة: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله عز وجل. وقال السدي رحمة الله عليه عن أبي مالك وعن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن الناس من الصحابة يضل به كثيرا، يعني المنافقين، ويهدي به كثيرا يعني المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا ويقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضربه لهم، وأنه لما ضربه له موافق وأنه لما ضربه له موافق فذلك إضلال الله إياهم به. ويهدي به أي بالمثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا ويقينا أنه موافق ما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم، وما يضل به إلا الفاسقين. قال المنافقون، والمنافقون هنا المراد بهم نفاق الاعتقاد وهو نفاق الكفر بالله، لأن الصفات المذكورة في هذا الموضوع صفات الكافرين المناقضة والمضادة لأهل الإيمان. وأبو العالية قال: فهذا المثل وأما الذين فيقولون وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هذا كما في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال الله: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر البشر. وهنا قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال الله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله تبارك وتعالى، المعاندين لرسله، المعارضين لرسل الله الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا، فاقتضت حكمة الله تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضى فضله وإحسانه هداية من اتصف بالإيمان وتحل بالأعمال الصالحة. والفسق نوعان: فسق مخرج عن الدين وفسق لا يخرج عن الإسلام. فالفسق المخرج عن الدين كما في هذه الآية وسنجد الأمر إيضاح الآن، والفسق الذي لا يخرج من الدين مثل قوله تعالى: يا الذين من أنجاكم فاسق بنبأ. فيقول: هناك فسق دون فسق، كما أن هناك كفر دون كفر وظلم دون ظلم. فربنا تعالى قال في الفسق المخرج من الملة كذلك: فاستخف قوما فأطعوا أنهم كانوا قوما فاسقين. وقال تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهذا فسق مكفر. والله تعالى قال عن كفار: وما هم منها بمخرجين، أي من النار. وأما الفسق الذي هو كفر دون كفر، يعني دون الكفر، والذين مثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالفسق هنا عام من كون كفرا فيدخل فيه القاذف المسلم ولا شك في ذلك. وأيضا قوله تعالى الذي ذكرناه أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وما يضل به إلى الفاسقين أي أهل النفاق كما قال الربيع بن أنس، وابن عباس يقول وما يضل به إلى الفاسقين أي يعرفه الكافرون فيكفرون، وقتادة قال وما يضل به إلى الفاسقين قال فسقوا فأضلهم الله على فسقهم، وهذا مصداق لقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله العافية والسلامة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يزغ قلوبنا أبدا بعد إذ هدانا ويربط على قلوبنا بالإيمان. وروى ابن أبي حاتم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن مصعب ابنه سأله قال سألت أبي عن قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال هم الحرورية. الحرورية أولا هذا رواه ابن أبي حاتم ورواه الحاكم، والحاكم روى نحوه وصححه ووافقه الذهبي. وتفسير سعد رضي الله عنه الآية بالخوارج هذا على المعنى لأنهم لم يكونوا حال نزول الآية، لأنه المراد بالخوارج أو الحرية هم الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وعلى طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام ولم يكونوا حال نزول الآية. والفاسق في اللغة والخارج عن الطاعة، تقول العرب فسقت رطبة إذا خرجت من قشرتها، ولهذا يقال للفأرة فويسقة لخروج عن جحرها للفساد. وثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسق الكافر أشد وأفحش، والمراد من الآية الفاسق الكافر كما ذكرنا، بدليل أن الله وصفهم بعد ذلك بقوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، ثم قال أولئك هم الخاسرون. وهذه الصفات هي صفات الكفار والمباينة لصفات المؤمنين كما قال تعالى في سورة الرعد أفمن يعلم أنما أنزل عليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، اللهم اجعلنا منهم يا رب، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. انتبه حتى تعلم صفات المؤمنين وصفات المنافقين فتختار لنفسك خير اختيار حتى تسعد في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك لما ذكر الله صفات أهل الإيمان في سورة الرعد قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقول الله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أهل العلم قالوا في العهد الذي وصف الله تعالى هؤلاء الفاسقين بنقضه ما هو؟ قالوا ذكروا فيه عدة أقوال. القول الأول أنه وصية الله جل ذكره إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهي إياهم عما نهاهم عن معصيته من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله، ونقضهم ذلك هو تركهم العمل بهذا العهد. وقال بعض أهل العلم آخرين المراد بذلك كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، طبعا المراد من المنافقين أي من أظهروا الإيمان كفرا، أظهروا الإيمان ويبطلوا الكفر. قال وعهد الله الذي نقضوه وما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم، ونقضهم ذلك وجحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فأخبر الله أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، وهذا اختيار الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. وقول ثالث أهل العلم أن المراد بالآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق، وعهد الله إليهم هو توحيده، وما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي مثلها، الشاهد لهم على صدقهم. قال ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة، وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق. وهذا روي عن مقاتل بن حيان، وقال الحافظ كثير وهذا حسن، وإليه مال الزمخشري، فإنه قال: فإن قلت فما المراد بالعهد بعهد الله، قلت ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد، كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم، ومعنى قوله: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، سورة الأعراف. إذ أخذ الميثاق عليهم في الكتب المنزلة عليهم لقوله: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وقول الرابع لأهل العلم أن المراد بالعهد هو العهد الذي أخذه الله عليهم حين أخرجهم من صلب آدم، الذي وصف الله تعالى بقوله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى شهدنا. ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. وروي أيضا عن مقاتل بن حيان، وهذه الأقوال كلها رواها ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في تفسيره، وكذلك ذكرها الحافظ كثير وغيره. وأبو العالية قال: اسمع لهذه الخصال العظيمة وهذا الكلام النفيس. قال أبو العالية: هي ست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أؤتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله بأن يوصل، وأفسدوا في الأرض. وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أؤتمنوا خانوا. نسأل الله العفو والعافية. وقال السدي رحمة الله عليه في تفسير بإسناده، قال: هو ما عهد الله إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوا، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والمراد به صلة الأرحام والقرابات كما فسره بقوله تعالى، وهذا قول من ضمن الأقوال: فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني قول الله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذا رجحه ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، والمعنى أعم أحسن، لأن هذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان وبه والقيام بعبوديته، وكذلك أمرنا أن نصل ما بيننا وبين رسول الله محمد بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه، وأمرنا بأن نصل ما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله أن نصلها. فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها تم القيام، وأما الفاسقون عفانا الله فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قال الله تعالى: أولئك هم الخاسرون، أي الخاسرون في الآخرة لا شك. وهذا كما قال تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ابن عباس يقول: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. قال ابن جرير: أولئكم الخاسرون، قال: الخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، وكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه: خسر الرجل، يخسر خسرا وخسرانا وخسارا، كما قال جليل بن عطية: إن سليطا في الخسار إن أولاد قوم خلقوا أقنة، أقنة يعني عبيد. فهنا يا إخواني في قول الله تعالى: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، لا يجوز للعبد أن ينقض عهدا أبرمه، وإن كان هذا العهد سواء كان هذا العهد مع المسلمين أو مع الكفار أو الفساق، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ولقول تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء ما صددتم عن سبيل الله. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر اللواء عند يسته يقال هذه غدرة فلان، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. الله يحتج على وجوده وقدرته وأنه هو الخالق المتصرف في عباده، كيف تكفرون بالله أي كيف تشهدون وجوده أو تعبدون معه غيره، وكنتم أمواتا فأحياكم، كنتم عدما فأخرجكم من الوجود، كما قال تعالى مخلوق من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وكما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين وفق الذهبي قال قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين، قال هي التي في البقرة وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وابن عباس قال كنتم أمواتا في أصلاب آبائكم ثم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم، قال وهي مثل قوله ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين. وابن عباس أيضا قال في قول ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين قال كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى، فهذه ميتتان وحياتان. فهي فوق قولي كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وهكذا روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما كما ذكرنا، وذكر أيضا روي أيضا عن أبي العالية والحسن البصري ومجاهد وقتادة وأبي صالح وغيرهم. وأبو صالح ذكر قولا غريبا روي عنه قولا غريبا قال يحييكم في القبر ثم يميتكم. وأيضا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ذكر قولا غريبا ذكر عنه ابن جرير قال هو خلقهم في ظهر آدم ثم أخذهم عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة. وهذا غريب وصحيح ما تقدم عن ابن عباس وابن مسعود وهؤلاء الجماعة من التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. وعبر الله تبارك وتعالى عن الحال قبل الوجود بالموت بجامع ما يشتركان فيه من عدم الإحساس كما قال تعالى أموات غير أحياء، وقال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ثم قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي هو الذي برأ لكم من رحمته سبحانه وبحمده بكم ما على وجه الأرض الانتفاع به والاستمتاع والاعتبار. وهذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة لأنها سيقت في معرض الامتنان يخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية وبيان المقصود منها وأن الله خلقها لنفعنا فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك، ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث سبحانه وبحمده تبارك وتعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن، ثم استوى إلى السماء هنا المراد بها قصد إلى السماء كما ذهب إليه ابن جرير عفوا ابن كثير، فإنه قال الاستواء هنا تضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى، وهكذا ذهب أيضا العلامة عبد الرحمن السعد رحمة الله عليه. وأما الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه فإنه قد ذهب إلى أن المراد به على وارتفع، على وارتفع رحمة الله تعالى عليه. فهنا الاستواء فسر بمعنى القصد أو تضمن معنى القصد والإقبال، ولأنه لأن الاستواء يأتي على ثلاثة معاني: تارة لا تعد بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام كما قال تعالى لما بلغ أشده واستوى، وتارة تكون بمعنى على وارتفع وذلك إذا عديت بعلى يستوى لفظ استوى، إذا عدي بعلى كقوله الرحمن على عرش استوى ولتستوى على ظهوره، وتارة تكون بمعنى قصد كما إذا عدي بإلى كما في هذه الآية لما خلق الله تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسوهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها ووجل ذكره بكل خلق عليم سبحانه وبحمده. وفي هذه الآية دلالة على أن الله تعالى ابتدأ بخلق السماوات عفوا بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعليه بعد ذلك. وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. فأما قوله أأمنتم من في السماء أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما أمرها، فقد قيل إن ثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، كما قال القائل قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. وقيل أن الدحي كان بعد خلق السماوات، روي ذلك عن ابن عباس. وقال السد عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من الصحابة إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين، فخلق الأرض على حوت والحوت هو النون الذي ذكره الله في القرآن نون والقلم وما يسطرون إلى آخر الحديث. وحديث نون حوت لا يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول يعني بعض الأئمة توقف هل يعني خلقت السماء قبلها قبل الأرض من الأرض قبل السماء، يعني القطور عم طلع ذكر أقوالا وختم بقول فقد اختلفت فيه الأقاويل وليس الاجتهاد فيه مدخل. وابن الجزي الكلبي قال هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض، وقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها ظاهره خلاف ذلك، والجواب من وجهين: أحدهم أن الأرض خلقت قبل السماء ودحيت بعد ذلك فلا تعارض، والآخر تكون ثم لترتيب الأخبار، وهذا الذي اعتمد ابن كثير وهو الله أعلم هذا الذي نرجحه. والشوكاني رحمة الله عليه ذكر قال استدل بقوله ثم استوى إلى السماء على أنه خلق الأرض على أن خلق الأرض متقدم على خلق السماء، وكذلك الآية التي في حميم السجدة أنتم أشد خلقا أم السماء بناها والأرض بعد ذلك دحاها إلى قوله الأرض بعد ثم قال بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها، فكان السماء على هذا خلقت قبل الأرض، وكذلك قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وقد قيل إن خلق جرم الأرض متقدم على السماء ودحوها متأخر، وقد ذكر نحو هذا جماعة من أهل العلم، وهذا جمع جيد لا بد من المصير إليه. ثم قال ولكن خلق ما في الأرض لا يكون إلا بعد الدحو، قال والآية المذكورة هنا دلت على أنه خلق ما في الأرض قبل خلق السماء، وهذا يقتضي بقاء الإشكال وعدم التخلص منه مثل هذا الجمع. ولكن صديق حسن خان رحمة الله عليه في فتح البيان ذكر ما يزيل هذا الإشكال الذي أورده الإمام الشوكاني. وعبد القادر شمت الحمد في تفسيره قال ظن بعض الناس في قول أنتم شد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وعطش الإله وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، حسب أنه يدل على أن الأرض مخلوقة بعد السماء، وفهم خاطئ لأن الله تعالى قال والأرض بعد ذلك دحاها، لأن قوله تعالى الأرض بعد ذلك دحاها أي مع ذلك، لأن قوله هنا بعد ذلك فبعد تستعمل بمعاني منها مع الذي هو المراد هنا، وكأنه يقول إن في خلق السماوات والأرض آية بينة كافية شافية في قدرة الله على كل شيء، ومع ذلك فقد خلق الأرض فهي آية أخرى كافية شافية. وقد استعمل القرآن كلمة بعد بمعنى مع، كما في قول عتل بعد ذلك زنيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن. واستواء الله يعني بمعنى استواء على العرش أدلة كثيرة جدا نأتي إن شاء الله لذكرها في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم سبحانه وبحمده. وهنا أهل العلم يذكرون الحديث الذي في صحيح مسلم أن الله عز وجل خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. هذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، والحديث ضعفه عدد من الأئمة، يعني ذكر العلامة أحمد شاكر قال وتعليل البخاري إياه ثابت في التاريخ الكبير، وكذلك عله البيهقي وغيره من أهل العلم. فنسأل الله الذي هو بكل شيء عليم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.